أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأتنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن عينك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المجاز يكتسب اللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي من أجل الاقتران الخاص بينهما. بعد أن تكلمنا عن أحكام الواو نتكلم عن الاستعمال. الاستعمال على نحوين: استعمال حقيقي واستعمال مضمون. نضرب مثالا ونطبق ما سنذكره من نقاط على هذا المثال. لفظة الأسد وضعها الواضع في اللغة العربية للدلالة على الحيوان المفترس، الحيوان الخاص. لفظة البحر وضعها الواضع للدلالة على الكائن الغزير المعهود لدينه. فإذا استعملنا اللفظة، لفظة الأسد أو البحر، فيما وضعت لها، استعملنا لفظة الأسد في الحيوان المفترس، واستعملنا لفظة البحر في السائل الغزير، كان هذا الاستعمال حقيقيا. إذا الاستعمال الحقيقي هو عبارة عن استعمال اللفظ فيما وضع له، استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له اللفظ يقال له استعمال حقيقي. بينما الاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له، مثل استعمال لفظة الأسد في الرجل التجار، والحال أن لفظة الأسد لم توضع للرجل الشجاع، وإنما وضع معنى لفظة الأسد للحيوان المفترس. وهكذا استعمال لفظة البحر في العالم الغزير العين، تقول اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه باهتمام، فإن مرادك من البحر هنا والعالم الغزير العين. إذن الاستعمال على نحوين: استعمال حقيقي وهو استعمال الله فيما وضع له، استعمال مجازي وهو استعمال الله في غير ما وضع له. إذا عرفنا معنى هذين الاستعمالين نسأل: ما هو المصح لهذين الاستعمالين؟ كيف صح الاستعمال الحقيقي وكيف صح الاستعمال المجازي؟ الجواب صباح الاستعمال الحقيقي يطبقه الوضع اللغوي. الوضع في اللغة العربية مثلا وضع لفظة الأسد للحيوان المفترس، ووضع لفظة البحر للسائل الغزير. نفس هذا الوضع ونظرية التلفزيون في الوضع ما هي القرن الأكيد، يعني نفس اقتران اللفظ بالمعنى وتأكد اقتران لفظة الأسد بمعنى الحيوان المفترس، وتأكد اقتران لفظة البحر بالسائل الغزير، يكفي لصلاحية لفظة الأسد للدلالة على الحيوان المفترس، ويكفي لصلاحية لفظة البحر للدلالة على السائل الغزير. واضح. اذا المصحح للاستعمال الحقيقي نفس الوضع اللغوي، نفس عملية القرن الأخير. ما هو المصحح للاستعمال المجازي؟ كيف صح ان نستعمل لفظة الاسد في الرجل السجان ولفظة البحر في العالم الغزير العظيم؟ المصحح للاستعمال وجود المشابهة ووجود اقتران. الاقتران الاول اقتران اللفظ بالمعنى الحقيقي، اقتران لفظة الاسد بالمعنى الحقيقي لها الحيوان، اقتران لفظة البعض بالمعنى الحقيقي لها السائل الغزير العظيم. هذا الاقتران الاول. الاقتران الثاني اقتران المعنى الحقيقي بالمعنى المجازي، اقتران الحيوان المفترس بالسجارة، اقتران السائل الغزير السائل الغزير بالعالم الغزير العظيم. ما الذي اوجب هذا الاقتران؟ يجيب مثال. كما ان السائل غزير كذلك العالم غزير العالم، كما ان الحيوان المفترس الاسد شجاع كذلك هذا الرجل شجاع. اذا الذي صح الاستعمال المجازي وجود اقترانين، هذان الاقترانان الاقتران الاول تحقق بسبب عملية القرن الاكيد عملية الوضع، الاقتران الثاني حصل بسبب المشابهة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، بين الرجل السجاع معنى مجازي وبين الحيوان المفترس الذي هو ماذا؟ معنى حقيقي. وبالتالي إذا ذكر الكلام مجردا عن القرينة، رأيت أسدا، رأيت بحرا، يحمل الكلام على المعنى الحقيقي من المعنى المجازي، معنى حقيقي، يعني رأيت حيوان مفترس ورأيت سائل غزير. لكن إذا وجدت قرينة وقلت ماذا؟ قلت رأيت أسدا يتكلم، رأيت بحرا يعلم، كانت لفظة يتكلم قرينة على أن المراد من الأسد الرجل السجان، وكانت قرينة يعلم قرينة على أن المراد من البحر هو العالم الغزير العالم. المعنى المجازي متى يكون فعليا؟ اذا وجدت القرينة. لفظة الاسد فيها قابلية الدلالة على الرجل الشجاع، فيدل وتدل لفظة الاسد على الرجل الشجاع بالقوة، لها قابلية. متى تكون فعليا هذه الدلالة؟ اذا وجدت القرينة. لفظة الباحر فيها قابلية وصلاحية الدلالة على المعنى المجازي، متى تصبح هذه الصلاحية موجودة بالفعل؟ إذا وجدت القرينة. وعرفنا إن شاء الله هذا تمام الكلام في تطوير ماذا؟ تطوير الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. لكن هناك مثلا بد من التأمل فيها، وهي أننا لكي نستعمل اللفظة في المعنى المجازي هل نحتاج الى وضع جديد ام لا نحتاج الى وضع جديد؟ يعني نحن نعلم ان لفظة الاسد وضعت للحيوان المفترس، فاذا استعملت لفظة الاسد في الحيوان المفترس استعملت اللفظة فيما وضعت له. لكن اذا اردت ان تستعمل لفظة الاسد في الرجل الشجاع، هل تستحيل وهل تحتاج الى وضع لفظة الاسد للرجل الشجاع ام لا تستعمل؟ انت اذا استعملت لفظة الباحر في السائل الغزوية استعمل هذا الاستعمال تحقق بعد وضع لفظة البحر في السائل الغزوية، لكن هل تحتمل اذا اردت ان تستعمل لفظة البحر في العالم الغزير العلم، هل تحتاج الى وضع ام لا تحتاج؟ يمكن ان يقال بوجود حاجة ويمكن ان يقام بعدم وجود حاجة. اذا يمكن تفريق المسألة الى قولين: القول الاول لزوم الحاجة الى وضع جديد، القول الثاني عدم لزوم الحاجة الى قول جديد. لكن انتبهوا، اذا قلنا بالوضع الجديد تفتدون، إذا قلنا بالوضع الجديد يلزم ماذا؟ يلزم أن تكون لفظة الأسد وضعت لمحمود، وضعت للحيوان المفترس ووضعت للرجل الشجاع. يعني يصبح استعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع استعمال حقيقي، لأن الاستعمال الحقيقي ما هو؟ استعمال اللفظ فيما وضع له. وهكذا بالنسبة إلى البحر، البحر هو موضوع للسائل الغزير. إذا قلت أن استعمال لفظة البحر في هذا في العالم الغزير الآن معنى المجاز يحتاج إلى وضع، بعد ذلك يسمح استعمال لفظة البحر في العالم الغزير الآن استعمال فيما وضع له ماذا؟ وبالتالي يصبح هذا استعمال حقيقي، المجاز حقيقي فينقلب المجاز الى حقيقه. فكيف تفر من هذا المحذور؟ وثانيا اذا قلت ان لفظة الاسد وضعت للمعنيين ولفظة البحر وضعت للمعنيين، كيف تفسر انه بمجرد ذكر لفظة الاسد ولفظة البحر رأسا يتبادر الى ذهنك المعنى الحقيقي المعنى الاول؟ من تذكر لفظة الاسد تتطور الحيوان المختلف، ما تتطور الرجل الشجاع. بمجرد ان تسمع لفظة البحر تتطور السائل الغزير ولا تتطور العالم الغزير الان، كيف تفسر هذه الأسبقية؟ مع انه اذا كانت اللفظة موضوعة ايضا الى المعنى الثاني اصبح اللفظ مشترك لفظي، فلفظة البحر مشترك لفظي وضعت للسائل الغزير الان وللعالم الغزير، للسائل الغزير وللعالم الغزير الان، لفظة الاسد تصير مشترك لفظي واضح. مثل لفظة العين، لفظة العين وضعت الى عدة معاني، للعين الجارية للعين الناظرة، والله مشترك لفظي. كذلك بناء على وجود الوضع تصبح لفظة الأسد مشترك لفظي، وضعت للحيوان المشترك ثم بعد ذلك وضعت للرجل الشجاع أصبحت مشتركة لفظية. واضح. إذا قلنا بوجود وضعين كيف نفر من هذا المحظور؟ أن يكون الاستعمال حقيقي وأن يتبادر إلى ذهننا حقيقة المعنى الأول. الجواب: حتى لو كنا بوجود وضعين هذا الوضع لا يلزم، يمكن تفسير أسبقية المعنى الأول على الثاني. كيف تفسر؟ حقنا في الواضع اللغوي وضع لفظة الاسد والبحر من دون قرينة وضعهما للحيوان المفترس والثعلب العظيم ووضع لفظة الاسد مع القرينة في الرجل السليم ووضع لفظة البحر مع القرينة في العالم الرجل العالم وبالتالي انت اذا لم تكن القرينة فمن الطبيعي ان تستحضر وتبادر الى ذهنك المعنى الاول معنى الحيوان المفترس معنى الثعلب العظيم اذا ذكرت القرينة واوردت القرينة من الطبيعي ان يتبادر الى ذهنك المعنى المفترس معنى الرجل الكبير ومعنى الثعلب العظيم تعرف الجواب إذن حتى لو قلنا إن المجاز والاستعمال المجازي لا بد من الوضع فيه نقول حتى لو قلنا بلزوم الوضع يبقى أن المعنى الأول أطبق من المعنى الثاني لماذا؟ لأن اللفظة مثل الأسد وضعت للمعنى الأول حيوان مفترس من دون قرينة بينما اللفظة مثل الأسد وضعت للمعنى الثاني الرجل الشجاع مع وجود القرينة فإذا لم تذكر القرينة يتبادر إلى الذهن خصوص المعنى الأول دون الثاني فالمعنى الأول أصبح من الثاني واضح الكلام يبقى أنه أيهما أصح هل القول بلزوم تحقق الوضع او لا يعني هل الاستعمال المجازي يستقر الى الوضع او لا يستقر الى وضع السلوكي رضوان الله عليه يقول ما يستقر الى وضع جديد لماذا لشقين وحيثيتين ان شاء الله نذكرهما بس هذا المطلب لابد ان يكون واضح الامر الاخر الذي يهمنا في فك العبارة مصطلح الطولية وقد ذكرنا كثيرا معنى الطولية والعرضية الطولية يعني وجود ترتب والعرضية يعني وجود تقابل مثلا نقول الاخ الاول في عرض الاخ الثاني في عرض الثالث في عرض الرابع عشرة اخوة هم في عرض بعض لكنهم في طول أبيهم يعني الأب أسبق وهم متأثرون هم يتوقفون على أبيهم فهذا سنقول الابن الأول في طول الأب والأب في طول الجد والجد في طول أب الجد وأب الجد في طول جد الجد وهكذا لكن هذا الاب عند اخوان اللي هم اعمام الاولاد الاعمام في طول ابيهم في عرض ابيهم يقابلون الان هذا من باب التفريق المبسط هنا ايضا نقول عندنا معنى حقيقي ومعنى جانبي هل هما في عرض بعض ام في طول بعض يعني هل المعنى الحقيقي يقابل المعنى المجازي ويناطقه ويعارضه او ان المعنى المجازي يتوقف على المعنى الحقيقي صحيح المعنى المجازي متوقف على المعنى الحقيقي لماذا لان المعنى الحقيقي ناشئ من اقتران اقتران الله في المعنى الحقيقي بينما المعنى المجازي ناشئ من مجموع اقترانين اقتران المعنى المجازي بالمعنى الحقيقي واقتران المعنى الحقيقي بالله اذن في رتبة سابقة لابد ان يكون هناك معنى حقيقي حتى نستطيع ان ناتي بمعنى مجازي فلا يكون معنى مجازي من دون معنى حقيقي فالمعنى الحقيقي سابق والمعنى المجازي متأخر واضح الكلام ان شاء الله نطبق العبارة المجاز يكتسب اللفظ بسبب وضعه عن وضع اللفظ للمعنى الحقيقي. ماذا يكتسب؟ يكتسب اللفظ للفاعل يكتسب ماذا؟ المخرج به صلاحية الدلالة. صلاحية عن قابلية وتأمينة الدلالة على المعنى الحقيقي. لماذا؟ قال من أجل الاقتران الفرام بينهما، يعني بين الله والمعنى الحقيقي. كما يكتسب يعني الله صلاحية الدلالة على كل معنى، هذا المعنى مقترن بالمعنى الحقيقي اقترانا خاصا كالمعاني المجازية المشابهة، مثل الرجل التجار معنى مجازي مشابه للحيوان المفترس الذي هو معنى حقيقي الذي هو موضوع الذي هو وضع له لفظة الأسماء. واضح إن شاء الله العبارة. غير أنها يعني صلاحية الله للدلالة على المعنى المجازي صلاحية بدرجة أعلى. صلاحية دلالة الله على المعنى الحقيقي أقوى. لماذا؟ لأن المعنى الحقيقي قائم على اقتران لفظ المعنى اقتران واحد، بينما المعنى المجازي قائم على اقترانين مجموع اقترانين. لأنها يعني صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى المجازي تقوم على أساس مجموع اقترانين. الاقتران الأول اقتران اللفظ بالمعنى الحقيقي كاقتران لفظة الأسد بمعنى الحيوان المفترس. الاقتران الثاني اقتران المعنى المجازي بالمعنى الحقيقي كاقتران معنى الرجل الشجاع بالحيوان المفترس. واضح ان شاء الله. ومع اقتران الان هذه صلاحية تبقى، هذه بالقوة لفظة الاسم لا صلاحية ان تدل على الرجل لفظة الباء لها صلاحية ان تدل على العالم الغزير له، لكن هذه الصلاحية متى تثبت فعلية؟ يعني متى تدل بالفعل لفظة الباء على العالم ولفظة الاسد على الرجل التجاه؟ متى؟ اذا وجد القرينة. قال ومع اقتران اللفظ بالقرينة على المعنى المجازي تصبح هذه الصلاحية صلاحية الله تدل على المعنى المجازي فعلية، ويكون اللفظ فعلا فعلا يعني بالفعل على المعنى المجازي. مثل رأيت أسدا يتكلم، لفظة يتكلم قرينة. رأيت بحرا يعلم، لفظة يعلم هذه قرينة. وأما في حالة عدم وجود القرينة فالذي ينثبت إلى الذهن من الله تطور المعنى الموضوع له وليس تطور المعنى المستعمل في أيهما أعم أيهما أخف، الوضع من الاستعمال في الاستعمال أعم الاستعمال قسم الاستعمال الحقيقي والاستعمال مجازي، أما الوضع ما يكمل في المعاني الحقيقية. تصور المعنى الموضوع له اللفظ يعني. ومن هنا يقال إن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري، يعني أول ما تتصور بمجرد أن تقرأ سمعت اللفظ تتصور المعنى حقيقة من مجازي، تصور المعنى حقيقي. إن ظهور الكلام يعني ظاهر الكلام في مرحلة المدلول التصوري، يعني حينما تتصور يتعلق بالمعنى الموضوع له اللفظ دائما أولا تتصور المعنى الحقيقي، بمعنى أنه يعني المعنى الحقيقي هو الذي تأتي قوته إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ دون المعنى الموضوع. وما ذكرناه من اكتساب الله صلاحية الدلالة على المعنى المجازي، هذا الصلاحية نفس الصلاحية لا يحتاج الى وضع خاص وراء، يعني غير غير وضع اللفظ اللي معناه الخطيئة فقط نحتاج نضع لفظ الأسد في الحيوان. وإنما يحصل بسببه، يعني بسبب وضع اللفظ للمعنى الحقيقي لفظ الأسد للحيوان المثل، ووضعه وضع اللفظ للمعنى الحقيقي. واضح؟ فما ذكرنا من اكتساب الكلام في الدلالة على المعنى المجازي لا يحتاج إلى وضع خاص ولا وضع اللفظ للمعنى الحقيقي، وإنما يحتال يعني يحتال تحت صلاحية الله في الدلالة على المعنى المجازي بسبب وضعه، يعني بسبب وضع الله للمعنى الحقيقي. واضح العبارة؟ وإنما الكلام في أنه هل يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي ما دام أصبح صالحا للدلالة عليه، يعني فقط صلاحية الله للدلالة على المعنى المجازي كافية، صلاحية لفظ الأسد للدلالة على الرجل السبع كافية، أو تتوقف صحته، يعني صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي على وضع معين، وضع آخر، وضع جديد، إذا علق المعنى المجازي. وعلى تقدير القول بالتوقف، يعني وعلى تقدير يعني بناء على القول بالتوقف، توقف صحة الاستعمال على وضع جديد، لا بد من تقدير الوضع المصحح للاستعمال المجازي بنحو مختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي. لا بد وضع المعنى المجازي يختلف عن وضع المعنى الحقيقي. اذا وضع المعنى المجازي مثل وضع المعنى الحقيقي ينقلب المجاز حقيقة. فصير لفظة الأسد مشترك لفظي، معناها الأول الحيوان المفترس ومعناها الثاني الرجل السجن، لأننا نقول في الاستعمال المجاز لابد من وضع. إذا هذا الوضع هو نفس الوضع الحقيقي، إذا استعمالا حقيقيا معناها حقيقيا. فهذا يقول وإلا، يعني لو لم نصور الوضع المصحح للاستعمال بنحو يختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي، يعني لو لم يختلف الوضع الحقيقي عن الوضع المجازي لانقلب المعنى المجازي الى حقيقي. وهو خلف المعنى، وهو خلف الصراط كلمه معنى مجازي، احنا افترضنا معنى مجازي. إذا قلت أنه هذا المعنى المجازي لكي يصح استعماله لا بد من الاسم، لا بد من وضع جديد، فهذا المعنى المجازي معنى حقيقي، لأننا نفترض أن وضع اللفظ للمعنى المجازي هو نفس وضع اللفظ للمعنى الحقيقي. يصبح هنا المعنى المجازي معنى حقيقي، وهذا خلاف افتراض كون معنى هذا معنى مجازي وهو خلف، يعني انقلاب المجازي الى حقيقه قلت الصراط كلمه مجازي. ويحفظ التولين كتب، لاحظ بين الشرطتين، لاحظ الشرطتين، ها قال بنحو مختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي لا بد من تطوير الوضع المصحح للاستعمال المجازي بنحو مختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي. وبعد هذا التصوير ويحفظ الطولية بين الوضعين، يعني يحافظ على وجود السبقية بين الوضعين، يكون وضع الله للمعنى الحقيقي صادق على وضع الله للمعنى مجازي، على نحو يفسر السبقية المعنى الحقيقي تلزم عند سماع الله، يعني وجود تركب المعنى المجازي متركب على المعنى الحقيقي، المعنى المجازي متأثر والمعنى الحقيقي متقدم، فالمعنى المجازي متوقف على المعنى الحقيقي. وذلك بأن يدعى مثلا كيف نفسر هذه الإطلاقية وضع اللفظ المنضم إلى القرينة للمعنى المجازي، يعني نضع لفظة الأسد بضم قرينة يتكلم نضعها في الرجل الشجاع، فحيث لا قرينة ما موجود لفظة يتكلم تنحصر علاقة لك بالمعنى حقوقه رأيت أسدا من جن لغزتك كلها ولا يداخنه المعنى جنبه. ما هو الصحيح؟ هذا الصحيح أن الاستعمال المجازي لكي يصح لا بد من ماذا؟ من وضع جديد أم لا؟ كيف يصح الصحيح؟ صلاحية النقل للكلام عن معنى جديد. صلاحية لحظة الأسد للدلالة على الرجل اتجاه هذا المقدار الكافي ولا محتاج إلى الواقع. لماذا؟ نقول نسأل منكم لماذا نشترط الوضع الجديد؟ لماذا؟ الجواب لكي يصح الاستعمال. نحن نشترط الوضع الجديد نضع اللفظ للمعنى المجازي من اجل ان يكون الاستعمار صحيح، استعمار مجازي صحيح. نقول له ما هو مثل سؤال ما هو معنى صحة الاستعمار؟ هل معنى صحة الاستعمال حسن الاستعمال او معنى صحة الاستعمار وجود هذا الاستعمال في اللغة وتداول مثل هذا الاستعمال في اللغة التي يراد التحدث فيها؟ لا يخلو من احد يعني. المراد من صحة الاستعمال اما ان يكون حسن الاستعمال واما ان يراد به ان هذا الاستعمال موجود في اللغة. وعلى كلا هاتين الحيثيتين نقول الاستعمال المجازي صحيح ولا يفتقر الى وضع جديد. اما المعنى الاول ماذا قلتم؟ ما المراد بصحة الاستعمال؟ قالوا المراد من صحة الاستعمال حكم الاستعمال. هذا الاستعمال حسن بلا شك ولا ريب ان ايراد اللفظ مثل الاساس وقصد استعمال المعنى المجازي رجل السباح حسن. لماذا؟ لأن لفظة الأسد لها صلاحية الدلالة على المعنى المجازي، لها صلاحية الدلالة على الرجل السباح، وما دام فيها صلاحية فهذا الاستعمال حسن. ما دام اللفظ في قابلية وتأنية الدلالة على المعنى المجازي فاستعمال اللفظ في المعنى المجازي حسن. قصد تفهيم المعنى المجازي من اللفظ حسنا. واضح. اذا هذا بناء على ان المراد من صحة الاستعمال حسن الاستعمال. بناء على ان المراد من صحة الاستعمال ان هذا الاستعمال موجود في اللغة. نقول استعمال اللفظ بمعنى مجازي موجود في اللغة ايضا. والدليل على ذلك ان الواضح حينما وضع الألفاظ وضع الألفاظ للمعاني الحقيقية وأيضا كانت هناك صلاحية لهذه الألفاظ في الدلالة على المعاني المجازية. لكن التفتي المعنى الحقيقي اللفظ يدل على المعنى الحقيقي من دون واسطة. لفظة أسد تدل على حيوان مختلف من دون توسط، ولفظة أسد الدل على المعنى المجازي الرجل السباع بواسطة وهي القرينة. وهذا الفكر القرينة مثبتة الواسطة هي الإيمان الحقيقي. توصف المعنى الحقيقي في دلالة اللفظ على المعنى المجازي. فلفظة الأسد تدل على الرجل السباع بواسطة دلالة لفظة الأسد على الحيوان المفترس. وضبط الحيوان المفترس المعنى الحقيقي كان واسطة دلالة لفظة الأسد على الرجل الشجاع. وهكذا البعض يصلح أن يدل على العالم أم لا يصلح يدل، لكن بواسطة. ما هي هذه الواسطة؟ السائل الحكيم. سيدنا الواضع وضع للألفاظ معاني تدل عليها أما مباشرة أو بالواسطة. إذا هذا الاستعمال موجود في اللغة. وبالتالي بناء على كل المعنيين يصح الاستعمال ثم تحت الاستعمال تكمل الاستعمال او انتساب الاستعمال الى اللغه. فاذا لا نستقر ولا نحتاج الى وضع جديد. وهذا قال قد تكرر الان دون رايه. والصحيح عدم الاحتياج الى وضع في المجاز لتصحيح الاستعمال. لماذا؟ لماذا لا نحتاج الى وضع؟ نحن لماذا نضع لتصحح الاستعمال؟ نسأل منكم ما المراد بصحة الاستعمال؟ يقول أحد المعنيين، لا أخلو من أحد المعنيين، لأنهما بأن يهتم إن يريد بصحة الاستعمال حكمه من حكم الاستعمال، فواضح أن كل لفظ مثل أسد له صلاحية الدلالة على معناه، مثل معنى الرجل شجاع. يحسن استعمال اللفظ يحسن استعماله يحسن استعمال اللفظ ذلك المعنى مجازي. وقصد تفهيم يعني ويحسن قصد تفهيم ذلك المعنى به بالله، والله له هذه الصلاحية بمكان المعنى المجازي. لفظ الأكل له صلاحية الدلالة على معنى ماذا؟ معنى الرجل الشجاع. كما عرف فيصح استعماله استعمال اللفظ فيه في المعنى المجازي. هذا الشق الاول. الشق الثاني، وان اريد بصحة الاستعمال انتساب هذا الاستعمال الى اللغة التي يريد المتكلم التكلم بها، فيكفي في ذلك يعني انتساب هذا الاستعمال الى اللغة التي يريد التكلم بها المتكلم ان يكون الاستعمال مبني استعمال لغة الاساس في الرجل الشجاع مبني على صلاحية الفلاح صلاحية لفظة الأسل للدلالة على المعنى دلالة على معنى رجل الشجاع ناشئة من أوضاع تلك اللغة يعني من الوضع الموجود في تلك اللغة ولو بالواسطة. أحيانا وضع من دون واسطة وضع لفظة الأسل للدلالة على الحيوان مثلا، أحيانا مع الواسطة لفظة الأسل تدل على الرجل الشجاع بواسطة دلالة لفظة الأسد عن الحيوان المفترض. علامات الحقيقة والمجاز يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم.